في السر والجهر، في الحلو والمر، في الحزن والفرح، يظل ذكر الله بستان الروح وبهجة الحياة. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. سبحات الفكر في خفقات الصدر يتحدر شلالا. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. هو للقلب حياة، هو للروح صلاة، هو للمرء نجاة إن يلقى الأهوالا. صحوي المر وفي الحلو، يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. بالفرحة والحزن، في الخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني، يعطي البسمة حالا. تنبض فينا حيا، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا. ملأ القلب